بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإن كان على وجه القربة والطاعة إلى آخره. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون على وجه القربة والطاعة، والقسم الثاني ليست على وجه القربة والطاعة. والقسم الأول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة خاصا به، فهذا كما قال المصنف: فإن دل دليل على الاختصاص، يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على الاختصاص. وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه خاصة دون أمته، مثل قيام الليل، الله قال له قم الليل إلا قليلا، ومثل السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما هو محرم عليه دون أمته، مثل أكل ما له، مثل تحريم أكل ما له رائحة كالبصل، لذلك قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. والقسم الثالث ما يباح له دون غيره، مثل التعدد بأكثر من 4 زوجات، قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. ومثل الوصال، كان يسلم واصل اليوم واليومين. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لا تشركه أمته في شيء من ذلك الحكم. والقسم الثاني إذا دل الدليل على أنه ليس خاصا به، مثل سنة الضحى، ومثل عدد ركعات قيام الليل، كان مسلم يصلي أحيانا 13 ركعة وأحيانا 11 ركعة، ومثل فعل السواك إذا دخل المسلم بيته. فهذا إذا لم يدل دليل على الاختصاص فهو عام له ولأمته، لأن الأصل كل حديث، كل نص ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك كما قال المصنف: لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بها هل تجب علينا أم أنها مندوبة؟ قال: فبعض أصحابنا يعني من الشافعية كابن أبي هريرة قال يحمل على الوجوب، فعلى هذا القول أنه يجب أن يتسوك المسلم إذا دخل بيته لم يسلم فعله ولم يتكلم به، وكذلك على هذا القول يجب على كل مسلم في قيام الليل أن يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، قالوا منهم أي من أصحاب الشافعية من يحمله على الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يشرع التأسي به ولا يجب. قالوا منهم من يتوقف فيه، وهذا في الأصل ليس بقول لأنه عدم علم، فهو إما واجب أو مندوب. والقسم الثاني مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن على وجه القربة والطاعة، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون فعله جبلة وطبيعة كبقية البشر، مثل كيفية قيامه إذا أراد أن يقوم المجلس أو في بيت إذا أراد أن يقوم، وكذلك قعوده. وكذلك عطاسه، فهذه أفعال. وقال عنه المصنف: إذا لم يكن على وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، يعني لو أراد شخص أن يقوم من مجلسه سواء اتكى على يد واحدة أو على يدين وقام، نقول هذا مباح. والقسم الثاني إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة ولكنه في الهيئات، مثل اللباس وتطويل الشعر ولبس الخاتم. قال عنه المصنف: فيحمل على الإباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء قبل النبوة وبعد النبوة، فليس هذا تشريعا. ولو شخص لبس عمامة وقال أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، هذا من قبيل الهيئات والعادات ليس على وجه القربة والطاعة. وكذلك لبس الخاتم، فلو قال شخص تطويل الشعر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفعله على وجه القربة، نقول ليس بصحيح، هذا من قبيل الهيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره في أكثر من مرة في الحج والعمرة والعمرة والعمرة والعمرة 4 مرات. وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما هو مجمل فليس من هذا الباب، وهو ينقسم إلى قسمين: بيان لمجمل واجب مثل قوله سبحانه وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، لا نقول هذا على سبيل الإباحة، وإنما هذا بيان لمجمل واجب. والقسم الثاني إذا كان بيانا لمجمل، إذا كان بيانا لمجمل مستحب مثل قوله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فنقول هذه مستحبة ومراد المصنف رحمه الله في هذا الباب بالأفعال أي التي لم يرد فيها قول وإنما فقط فعل. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.